من فضلك سمحنا زي ما هي ادينا لك حته الارض دي اذا ما عرفتش تستثمرها وتزرعها وتاكل ثمارها طيب على الاقل ما تجربهاش عشان اللي هيجي بعدك يقدر يستفيد منها. من فضلك ما تستخدمهاش في اي انشطه صعوبه مساله انها تبقى قابله للزراعه في المستقبل. طيب كابتن لا انا خلاص خلصت معنا خلصت هو بس النهارده بياخدوا عشان الجمهور لسه مش متظبطه المواعيد كده وفي حد دخل خطا تقريبا هو ده على العموم بعد كده هنزيد من 6:30 في بقى سؤال كده هيبقى محور النقاش بتاعنا المره الجايه اذا كان لينا عمر عاوز كده كل وقت خلال الاسبوع اللي جاي نحاول نسجل لي في ورقه صغيره كده ايه مفهوم عن الفن الاسلامي. مش مفهوم بمعنى ان انا عاوز اجيب مراجع واقراء مش عارف ايه وكلام زي كده انما بقول خلال خبراتنا العمليه اكيد مره رحنا لحم مره رحنا مسجد من المساجد الاثريه مره دخلنا قصر من القصور الاثريه اللي هي ترجع للعصر الاسلامي. انا بس عاوز مجرد تسجيل ملاحظات ايه احساسك تجاه ده؟ بس مش محتاج بقى تفتح مراجع ولا تقرا كتب ولا تعرف ايه؟ بتقول ايه؟ مين؟ ولا ده ولا مين؟ ماشي احنا اتكلمت عن الاثار المصريه القديمه بنتكلم بالتحديد على الحاجات الاسلاميه مش بالضروره نكون رحنا الاماكن دي واحنا قاعدين على مثلا شاشه التلفزيون واحد اكلم ايد واحد واحنا مثلا شفنا صوره مثلا في كتاب لزكاه مثلا موجوده ليها طابع اسلامي. انا عايز استخدم وقت التوضيح انا ما اعرفش كل شيء واحد دخل على هو اللي دخل نشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامه.